الله يصحح. Yeah. ساری تاریخ الفاظ بہت امتحان ہو. لا إله إلا الله. احنا محبين يعني ما تخسرش حبيبنا ابدا. الله يصحانا بعض الله يرحمه. ما تخبيش علينا الحاجات الحلوه دي حاجة شحال. الله يصحانا. الله سلام على الحياة الحلوة اللي حاكلها يا الله يرضى عليك بحضرة النبي.

Oh, عم يا مولانا جميل والله الله بما والله عليم بما يفعلون. الله يطالبك ويصحح لك. والله. والله عليم بما يفعلون. وَكَفَى بِكَ رَبَّنَا مِنْ يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَالْمَعْرِضِ

الله وهي الصحابة. Thank you. فاستجاب له